بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صلى على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة آل عمران إلى قوله تبارك وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، قل صدق الله صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ولا كان من المشركين. قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قال السمستري: المعنى أن المطاعم كلها لم تكن حلالا لبني إسرائيل من قبل إنزال التوراة، كل الطعام كان حلالا قبل أن تنزل التوراة، وقبل تكريم ما حرم عليهم منها لظلمهم وتقييدهم، لأن كما تعلمون سبق أن يتنزل التوراة على هذا، وذلك في محكمة النبوة حينما نفذنا مؤجلات الرسالة المحمدية لتكون خاتمة الرسالة النبوية. تحت هذه المؤجلات أن الشوارع المستمرة حينما نزلت إلى الولايات المعدنين لقوم محدودين، لأن نزل بعضها عقوبة لبعض من الأمم الظالمة كمان إسرائيل، فكانت كما قال تعالى: فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم الطيبات المحلت لهم وغير ذلك من الآيات. وقد كان من أوجه معاقبة هذه الأمم الظالمة تحريم بعض الطيبات ووضع الأسرى والأغلال عليه، فجاءت الشريعة المحمدية القاسمة يعني رافعة هذه الأسرى والأغلال وشاملة للناس بكل زمان ومكان، فحكم على اليهود أشياء لظلمهم وتقييم لم تقر منها تكن قبل ذلك إلا شيئا وكان القاسم أيها المظلوم الواحد الذي حرمت أبوهم إسرائيل على نفسه فتدعوهم على تحريمه. واختلف العلماء المفسرون في المقصود من هذا الذي حرمه إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قيل إنه لحوم الإبل والبهائم، وهذا رواه الإمام أحمد والترمذي في قصته وقال حسن غريب، وروي أيضا عن ابن عباس رأيه أنه العروق أنه العروق، قالوا كانوا كان يعتريه عرق لك بالليل فيزعجه فنظر لئن عوفي لا ياكل عرقا ولا ياكل ولد ما له عرق، فاجتمع بنوه في اخراج العروق من اللحم ابتلاء به وابتلاء بطريقته. ان هو اعتقد هذا واظن ومر على اعلم يعني مقتضى السياق المقصود بالعروق هنا الذي يعني اظن ومر على اعلم يدخله هنا به ليه؟ الناس رجل الأرض أوردت بسرعة نفسها من الأوردة والسنوائي الدموية، وإن كان وربط هنا بأرض خلتة أرض خلتة هذا عقب وليس أرض خلتة هذا عقب وليس يعني رأى السنوائي الدموية، فعلى إلى حال هذا ليس مطلوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كما يرى المنصوص عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أيضا قالوا كان يعتريه أرض خلتة في الليل فيزعجه، فهذا العقب معروف هذه الحالة، فنظر لأن عوفي لا يأكل عرقا، فلا أدري هل كان الظل هذا بالعصب، فهذا يحتاج لمهارة يعني تجريحية حتى الإنسان يستخرج العصب والعصب نفسه حتى لا يأكله، بحيث أن الروايات الأخرى قد يكون يعني تمر أسأل الله تعالى. يقول: فاجتمع بنوه في إخراج العروق من اللحم ابتلاء به وابتلاء بطريقته. وقال الرازي: لقد يعني فرق عن التوراة، وكما تعلمون من خطاط الكتاب القبلي ويأخذ ميزانه لأنه يغرق أحيانا في ذكر الإسرائيليات، فذكر من أيضا بعض الأخبار الإسرائيلية في هذا الفن. فعلى هذا التأويل على وعلى التأويل الأول بتعبير العرب يعني إلا من حفظ إسرائيل على نفسه قلنا إنها لحوم الإبل وأنزالها، فإن هذا يكون تبخرا وتعبدا وتذللا وقهرا بالنفس، هذا الذي مطلق الحق تبارك وتعالى. هذه الحياة كلها إن المناظر المعروف يعني من عرش النساء لا يعني لا يأكله أبدا ولا يأكله أحد من ولده فهذا يكون إما وفاء بالنفس وإما تداويا وإما لكون يجد نفسه سعاده والله تعالى على أي الأحوال أفرض ما ينبغي تفسير كلمة إلا ما حرم إسرائيل على نفسه هنا التحريم هنا يأتي بمعنى الامتناع بمعنى الامتناع وليس بمعنى أنه هو الذي يحرم استلقاء نفسه وإنما امتناعه عن التعظيم وسيكون على حد قوله تعالى يا أيها النبي إنما تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية وفي هذه الآية رد على اليهود وتكريم لهم حيث أرادوا مراءة فتاحتهم مثل نعيا عليه في قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا وصدوه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما وقوله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإلا لصادقون فاليهود لعنهم الله أرادوا لقول ما أرادوا واجتهدوا منه واستغربوا مما نطق به القرآن الكريم من تحريم الطيبات عليهم من غير مظلم يعني حينما نزلت هذه الآيات بشكل عن اليهود وتظهر أن الله عاقب بتحريم بعض هذه الطيبات هم أرادوا أن يعني يبرروا شهادتهم مما وصفهم به القرآن فقال من تابع ولي فذاك الأولى من حرمت عليه ولا قلنا تحريم قديم فكان محرما عن هذه الأشياء مبينا لم تحرم عقوبة لنا فالمحرمة لنا هي حرمة من مزلة إن كانت محرمة على نوح وعلى إبراهيم ومن بعده وتتبع لهم من بني إبراهيم وهلم جرة إلى أن انتهى التحريم لنا حرم علينا كما حرمت على من قبلنا واللطف ولا يغفر لك فنقطع الله يظلمون فهذا ما اتفقنا عليهم من ذنب وانظر والصف عن سبيل وأجل الرضا بأجل أموال الناس من الباطل وعن الله تعالى من مثل ثم رأت في هذه الثلاثة الإلهية بأن قالوا لا يا ما رحمت على نفس لا أسلم ذلك وانظر إنها نعمة من قبيل أيضا كل يقول تعالى كل ذلك من الثلاثة دورة من الكرامتين أي في دعوات أنه تكريم قبيل ولا شك أنا يعني أن في هذه الدعوة هذا التحدي يعني خاصة حتى النبي هذه المدرسة هذه بلد ذكرها الله التحريف صلى الله عليه وسلم الكلام أيضا عن عمرهم عليه من الشرك أو من النصارى كان المسيح عليه السلام بزعمهم إلهيته فكيف يزعمون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام فقط وقعوا في هذا النوع هذا النوع من الشرك الذي هو شرك إثبات الولد والإلهية الشريفة وما كان الولد يدعو إلا إلى التوحيد والبراءة من كل معبود سوى الله تعالى وهذا هو نفس ما بعث به محمد صلى الله عليه واله وسلم يقول السيوطي رحمه الله تعالى يقول ونزل لما قال اليهود انك تزعم انك على ملة ابراهيم وكان لا يكون لحوم الابل والجمل فنزل قوله تعالى كل طعن كان حيا اي حلالا في بني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل غير يعقوب عليه إلا ما حرم يعني التحريم هو كما كتب معنا الامتناع إلا ما حرم إسرائيل على نفسه يقول وهو الإبل لما حصل له عرق النفى من فتح والخط فنظر يعني حصل يقول سنة عرق النفى لكن له عرق النفى فنظر في الدنيا لا يأكلها فحرم عليه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة وذلك إنما كان بعد إبراهيم ولم تكن على عهد إبراهيم عليه السلام حراما كما يزعمون كل أيام فأتوا بالتوراة تتلوها يعني يتنزل نفسكم قولكم إن كنتم صادقين يعني كنتم صادقين بالإيه فقلتوا ولم يأتوا بها قال تعالى فمن اضطر على ظهر سلم من بعد ذلك أو بعد ظهور الحجة لأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب لا على عهد إبراهيم لا على عهد إبراهيم عليه السلام فأولئك هم الظالمون أي متجاوزون الحق إلى الباطل كل صدق الله يعني في هذا كجميع ما أخبر به تبارك وتعالى وكما أخبر فيه تعريف بتدبير نتبع ملة إبراهيم أي التي أنا عليها حنيفا أي نائلا عن كل دين إلى الإسلام وما كان من المشركين وهذا أيضا كما ذكرنا تعريف باليهود والنصارى وماذا لما قال خدلتنا قبل خدلتكم؟ لما قال يهود للمسلمين خدلتنا يعني لبيت المقدس قبل خدلتكم، فنزل قوله تعالى إن أول بيت وجع للناس أي الذي بذكاة هدى ربه وهدى للعالمين فيه آيات بينات إلى آتين. فقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس أن وضع متعبدة للناس، وضع متعبدة يعني مكان يعبد فيه الله تبارك وتعالى لنفسهم ولعبادتهم، للذي لبكة لبكة يعني معنى في مكة، الباء هنا معنى في الذي في بكة الباء وهي لغة في مكة ما حكى بكة بالباء بكة سكر بذلك لأنها تبك أعناق الجبل تبك بالباء أعناق الجبل يعني تبكها. مدام الملائكة قبل خمس آدم ووضع أعظم الأخطاء وبينهما أربعون سنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هما ركن حال من الذي يعتنه لا ركن وهدى من العالمين لأنه قبلته في آيات بينات مقام إبراهيم في آيات بينات مثل مقام إبراهيم. مقام إبراهيم ربنا يقدم منها مقام إبراهيم عليه السلام أي الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت فأثر قدماه فيه وبقي إلى الآن مع تطاول الزمان وتداول الأيدي عليه ومنها تضعيف الحسنات فيه. هو السيوف كان وضع يده في الأصل وأن الطير لا يعلو وفي الحديث هذا الكلام لا دليل عليه، لا دليل على أن الطير لا يعلو خلق الحرم وقل لا يعلو إلا في استثناء كما فيه. ومن دخله كان آمنا، كان آمنا هذا يعني تكريم الشرعي يعني من دخل الحرم فأدخلوه ولا تتعرض له بسوء ولا يجوز أن تتعرض له بقتل أو ظلم أو غير ذلك. يقول قصري رحمه الله تعالى إن أول بيت وضع الناس أيدي نسوكهم وحساباتهم الذي تمكن أي من البيت الذي تمكن أيديها. وفي ترك المنصوب من التفخيم ما لا ينفع وأدت لغة في مكة لأن العرب تعاقب بين الباء والإيه يعني يحصل نوع من التفكير ممكن كلمة ما قرأنا حالا من الباء وكان يبدا الكافرين كما في قول مثلا ضربه لا جد او ضربه لا جد لا تبدا لكن اتعاطف مع فيه ضربه لا جد او ضربه لا جد كذلك النبيب او السبيب ضد موقف مكان لنا ذكر النبيب او النبيب فكانت ضد الجهاز بالغرب كذلك قولهم امر راكب او امر راكب وارخصت الحمى وارخصت الحمى. وقيل مكة البلد ومكة موضع الكفر سميت بذلك لتفقيها أعناق الجبابرة فلم يقصدها جبار إلا حكم الله تعالى أو لاتحاد الناس بها من مكه إلى فرقه ووضعه إلى زحمه كما أن مكة من مكه مكة تنفيع مكه أي أفرقه وأهلكه لأنها تغرق من ظلم فيها وأهلكه وتطلق الرد أو تفكيها. مباركة أي كثيرا خيري لما يقصر لمن حذره أو اعتمره واحتكف عنده وقف حوله من الثواب وتكثير الجنوب وهدى في العالمين يعني أنه كذلتهم ومتعبدهم. وذكر بعض المفسرين أن المراد بالأولية كونه أولا في الوضع والبناء ورموا في ذلك آثارا منها أنه تعالى يعني خلق هذا البيت قبل أن يخلق شيئا من الأراضين ومنها أنه تعالى بعث ملائكة لبناء بيت في الأرض على كفاية البيت المعمور وذلك قبل خلق آدم. ومنها أنه أول بيت وضع على وجه الماء عند خلق السماء والأرض وأنه خلق قبل الأرض بألف عام وليس في هذه الآثار خبر قطيع معول عليه والمتعين أن المراد فإن أول بيت يعني أول بيت وضع مسجدا وضع مسجدا كما بلغه رواية أبي حاتم عن علي رضي الله عنه في هذه الآية قال كانت البيوت خلفا يعني ان اول بيت مدعى كان قبل بيت الحرم واول بيت فقط واول بيت في افضل يعني يطلق عليه قبل شيء لا البيوت كانت موجوده قبل كده البيوت كانت موجوده قبله لكن المقصود هنا كما يقول هنا كانت البيوت قبله ولكنه اول بيت مدعى بعباده الله تعالى أول شيء وضع للسجود لله لعبادة الله سبحانه وتعالى مكان يعني هو تسجيل الله تبارك وتعالى. وتسمع يا حي يا أبي نبي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قلت يا يعني أوله؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي فإذا صلتي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد قلت الى هذا الحديث على من لم يعرف المراد به فقال معلوم ان سليمان بن داود الذي بنى المسجد الاقصى سليمان بن داود وبين بدء ابراهيم اكثر من 1000 عام ويقول ابن القيم هذا من جهل القائل فان سليمان انما كان له من المسجد الاقصى تمهيده لا تاكيده سليمان فقط جدد جدد المسجد الاقصى ولم يؤكده التأكيد هو كما ذكرنا لكن الذي أسسه هو يعقوب ابن الحق يعقوب ابن الحق عليهما السلام بعد بناء إبراهيم عليه السلام في هذا المقام لأن إبراهيم قال كان البيت الحرام بعد 40 سنة بدا يعقوب ابن الحق المسجد الأقصى أما سليمان بن داود عليه السلام فإنما له من المسجد تنفيذه لا أصل من ذلك فيه آيات بينات نقاط إبراهيم والمقام هنا المقصود به الحجر الذي حاط عليه ابراهيم عليه السلام عند رفعه قواعد البيت قال ابن كثير وقد كان منطقا في بلاد البيت قصد المقام ابراهيم اللي هو الموجود عند القبه المحديه الزوجيه المعروفه من هو نظر فيها راى الحجر وعليه قدم على قدم ابراهيم عليه السلام الى يوم ما زالت قائما الى اليوم ما زالت الاثر الذي طبع على هذا الحجر من وقوف ابراهيم عليه السلام اثناء بناء البيت ما زال حتى الان قائما موجودا ولكن يعني نجي حد من الدوله الوثنيه انها يعني كانت الرائع من الاسباب التي تتكلم عنها بعض الناس في هذا الحدث وتبديد الولي ذلك تفتت هذه الجامعه الى هذه استغفر الله الى هذا تفتت جميع النقاط هذه الافعال يعني حافظت بين هذه الكتله الزواجيه و يعني المحافظه المعروفه قريبا من الكعبه الكريمه ومع ذلك لا يبقى الامر حتى الانتاج الجاهز لكل الناس الا رحمه الله ايضا يعني مكان الكفاح يتلتف الى المتحف ويتم بالكمات ويعني ايضا يحولون نفسها ببركات من الكمات من الشخص من البلاد وضع فكيف لو كان الحدث نفسه موقفا يقول ابن كثير وقد كان اي المقام منتصفا في بلاد البيت حتى احرم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امارته الى ناحيه الشرق بحيث يتمكن الطواف منه ولا يستمرون على المصلين عنده بعد الصلاه لان الله تعالى قد امرنا بالصلاه عنده حيث قال واتقوا من مقام ابراهيم مصلى وذلك بان تجعل المقام بينك وبين البيت تجعل المقام بينك وبين البيت في اي مكان خلف المقام فلما كان يعني هذا المكان في الورق يعني منتسقا في غير البيت فطبعا كان الناس يريدون ان يصلوا خلف المقام ويستلمون منهم او يستلموا منهم فطبعا هذا يعوق ايه يعوق الطائفين ولذلك اخره عمر رضي الله تعالى عنه كي يفوق الثواب ثم يصلي خلف من يريد ان يصلي قال بعض المفسرين ثمرة الآية الترغيب في زيارة البعض الحرم وكانت الطاعتين لأنه تعالى وصفه بالبركة والهدى وجعل فيه آيات بينات أما قوله تعالى فيه آيات بينات مقام الوحيد يعني مقام الوحيد من الآيات البينات لذلك الصوفي قدر هنا منها آيات البينات منها مقام إبراهيم يعني هناك آيات كثيرة منها مقام إبراهيم عليه السلام فإن كل يقول العلماء إن كل واحدة من أثر قدميه في صخرة القدم وربط فيها كالكعبين وإلان بعض الصخور دون بعض وإتقاط دون سائر آيات الأنبياء عليه السلام وحفظه مع كثرة الأعداد ولو فكانت آية مستقلة يعني هذه آية مستقلة من الآيات التي تبارك وتعالى المقاصد من هذا الحدث لأن الذي اليوم كان غاصة في إبراهيم عليه السلام حتى الكعبين لذلك يجدون التجويد الذي هو بحد الله تعالى فجاءت تكون غائب لكن تكون غائب يعني يدل على ان هذا الخلل في هذا ما يسمحنا عليه الكلام تدرك هذا الاثر والله تعالى على معنى الله اعلان هذا الصح لابراهيم حتى ينقطع فيه اثره قال فيه عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا يعني ومن دخله لا تتأمنوه يقول النهائي فيه آيات بينات مثل هذه الآيات رفض قدر أصحاب الفيل لتجارات المسلمين وتعزيم عقوبة من عتى فيه وإجابة دعاء من دعا حتى بذاته وإذعان نصوصه لتوصيله من غير ذاته ومن أعظمها الداخل منزلة الكل مقام إبراهيم الحجر الذي قام عليه عند رفعه قواعد البلد كلما على الجدار ارتفع الحجر في الهواء كل ابراهيم لم يقطع الحجر ويبني لم يستعمل ابراهيم عليه السلام كلما سكن له ارتجع عليه لكن كان يقطع هذا الحجر فارتفع الجدار عن قامه ابراهيم عليه السلام حتى تبدو وارتفع في الهواء في بلد السقاله يعني الوقت اللي يبني على السقاله فهو كان يقطع الحجر والحجر يقع فيه وهو يبني الكعبه المحرمه يقول كلما على الجدار ارتفع الحجر في الهواء ثم لينا الرجل هذا الحجر الرجل في نهايه البناء يقول فغرقت فيه قدماه كان لو ما في الدين نفس الحجر وهذه من ايات الله سبحانه بعدما خرج بين الفراش من البناء كما غرق الجدار لكن لم يكن نوع هذا الحجر الذي رفعه في الخط هل انا حتى غرقت فيه او غرقت فيه قدم ابراهيم عليه السلام في نفس العمليه فأشرفت فيه فبقي أثره إلى يوم القيامة ومن آياته أن من دخله كان آمنا من نهج العرب وقتاله وقد أدخلته وأدره وكما أثر الخلق من الأمان هنا أمان الشرعية وليس أمانا كونية قبلية من خبر حرم هذا الأمان وهذا البلد الأمين أولا ترى أن لأن حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله وغير ذلك لذلك كان الرجل في الجاهلية حتى في الجاهلية كان الرجل لو جرى كل دليل لو سكر كل مزرين ثم نهى إلى الحرم لم يطلب وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال لو وصلت فيه لقاء من الأخطاء لا تسكتوه حتى يخرج عنه يعني تعظيما بيت الله الحرم وتعظيما الحرم لا دخل في الحرم يؤمن ولا يطلب ولا يعني يفعل فهنا من الذكر الصرفي آيات كل آية قد تكون أنت طويل الله تأمنها أي تطلبون هذه السبيل هو ذلك مصدر عن معنى معوزة تبغونها معوزة يجب أن تقربها وتنحرك في المعنى رب لا يستخيل وأسل الشهداء يعرفون بأن الدين المرضي القديم دين الإسلام كما في كتابكم فأنا الله بباطن ما تعملون أي من الكفر والتكفير وإنما يؤثركم إلى وقت من مجاهدتكم فأنا الله بباطن عما تعملون ونزل لما مر بعض اليهود على الأرض والخلقت وغاضهم سألهم يعني اليهود مر على الله فالكرم فكان بينهم في الجالية المسيحة فلا سافروا وكانوا وقت الهول فلما لقضوا تعالى يا أيها الذين آمنوا وفينهم فريق ربنا الذين كفروا من الذين الذين كنتوا الكتاب فردوهم من بعد في ذلك الكافرين فلوكوا تدعوه فكرم ليس لهم هدف نهاية الله هذا هو يردوكم عن دينكم يا أيها الذين آمنوا وفينهم فريق ربنا الذين كنتوا الكتاب يردوكم بعد في ذلك الكافرين يقول تعالى وكيف تكفرون هذا كتاب تعذيب وتوبيخ وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسول ومن يعتقد ان يتمسك بالله اي دين الله فقد هدي الى صراط مستقيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني هذا التحول وهذا الانحراف وهذا الجهل وغرفة الدين التي وقف حتى للإسلام تطهر محرمة الدين حتى ان لا حرج عليكم ان تكتبوا الوجوه والايادي نصر ربنا لا حاجة عن التكنولوجيا والخيالي. وطبعا ليس كل هذا متغربي يعني الوجوب ولا الخيالي الله تعالى. وكل خلاف الأكثر من سبب من الحاجات ان يكونوا يقولوا الفرع الرضا وكثير فان الرضا وكثير انتم لا والناس فرحين من خطوا عن الرضا وكثير خلاف عقلوا هكذا يعني من الذي تتلقى فرحها الرضا وكثير فإذا يكون نفس هذا يتطفق على الجهير فإذا يكون نفس أعراض التي لقف على هذا الحد نفس أعراض من هذا الكلام المنطقة في المنطقة الخلق الله أكبر يعني من الحياة والمنطقة في يعني أشياء عجيبة جدا. هذه نفس هذه المرأة يعني تقول الجن بألف كده والسبع بألف كده فنبدأ تناقشها فتقول يعني إن يعني إن يعني هذا ليس بسيط فقال كان كنت تريد الاجتماع او تسأل سؤال يعني تريد تعرف الادله او حق الفرع كان انا اكملك وابين لك ذلك لكن هل بعد ما افرح واذا اقتنعت بكلامي هل تقول قرار ذلك ام تقول كمان وضع فانت اقول قرار ذلك يقول هذا بقى الكلام يخرج من جدا فمن حقيقه امنيه يعني تجد الوقت معاها في الصلاه معاها كذا وكذا كانت تجلس في المطبخ احسن ساعه تقدر تقول الحمد لله أكثر من هذا الهراء وهذا العدد وهذا الجدل جاء جهلة ومعنون من أمية فاحشة كثير أمية ليس لها مثيل ليس لها مثيل أمية في الدين ومع ذلك يعني يقرؤون على ومبنى في منطق على الصف الصف بس حتى التفكير الأستاذ معلم معلم وإذا فيني بسم أي تعليم هذا الغربة كما ترون في يعني أكدت الصوريه التي يعني خلوه توفيه رجع تاني الجديد ويكون بلاد ربعهم بعض الله بسبب رجع تاني وأبو زهر وأبو لهب وعبد الله يعني ما شاء الله صحته بأعداء الدين الذين يعني يحبونه جهار النهار فلا رفض ولا مجد ولا إلا إنه سبحانه ولا يعني كذب وليس لها بكل الله كذب فعلينا نعمر اللغنة وعلا ونحن هذا الخلود الأبدي أنا يدع بذولك الحق إلى من خاصة الزخار في الوطن الحقيقي في النهاية فكان يقول له يا أبونا خلود يقول على سفع حقوقات فيه ولا يرمزون إلى وأنتم مسلمون يعني موحدون وأعتقد يعني مستقى جفاك الإنسانية أيديني جميع ولا تفرقوا حتى لما يتأمن لتفرقوا فإنه السيف الجميع خير مولي ولا تفرقوا انظر كيف كذا فرجاجة حتى كده اتفرق فكلمة جميعا تتجيرها منسلة واعتصموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا في بعد الإسلام واذكروا نعمة الله الإنعامه عليكم يعني يا معشر الأوز والكفر لأن طبعا خلق الزوج طبعية بكل إيه لحق الآية واذكروا نعمة الله عليكم هذا إيه معناه أن الخلق يأخذكم يعني تكون لكم وزائلة ترون كما ترون كما واختلفوا أيديه من بعد ما جاءهم البينات وهم اليهود والنصارى عليهم نهائم الله وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تتوقف وجوههم وتتوقف وجوه يعني يوم القيامة فأما الذين اتوجت وجوههم وهم الكافرون فيلقون في النار ويقال لهم توبيخا أكفرتم بعد إيمانكم أو كان هذا الإيمان يقول يوم أخذ الميثاق أتفرقوا بعد إيمانكم يعني يوم الميثاق وإذا أخذ الله ميثاق بني آدم وإذا أخذ الله ميثاق آدم ثم وإذ ذريته من آخر الآية ما سبق الكلام عليها بالتفصيل في جراح السبع والتوحيد أتفرقوا بعد إيمانكم يعني يوم أخذ الميثاق فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فأما الذين ابيضت وجوههم وهم المؤمنون ففي رحمة الله يعني جنة الله وثواب الله وإلا يعني ليس مقصودها رحمة الله لكن إيه أثر رحمة الله وقد يقول الجنة هم فيها خالدون تلك أي هذه الآيات تلك آيات الله تتلوها عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين يعني بأن يأخذهم بغير ظلم ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا أو ملكا وخلقا وعبيدا ملكا فهو ربهم وخلقا فهو خالقهم وعبيدا فهو ربهم وإلى الله ترجع الأمور أي تصير الأمور ثلث يعني يعني يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في علم الله تعالى. قلت يا أمة محمد عزوزة في علم الله تعالى. ثم رمتي أخرى إلا أخرى من أقول بالمعروف فتنعم المنكر وتؤمنون بالله. فلو هم عن الكتاب لك خير كانت خير لهم. أين اسم كانت؟ كان في أخرى لهم. ولو هم عن الكتاب لك كان خير لهم يعني مكان الياد خير لهم. منهم مؤمن يعني منهم مدامة كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأصحابه. وأكثرهم الفاسقون أي الكافرون. أخرج ابن جرير عن قتالة الثلوثي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ هذه الأذون لله يا معشر وإن يقال كذبين ثم لين أسأله في معنى السلة ألا يجب أن على عبد الإنسان إذا ما شفقوا حيث ما ولدوا فحسن الله وحسن الناس إليه تلبس عليه والمسكنة كما يضرب السيف على أهله. هل يهودي يظهر بنفسه الفقر وإن كان غنيا؟ ذلك بأنهم أي بسبب أنهم كفروا كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك تأكيد ذلك الذين عصوا لأن الذين عصوا أمر الله وكانوا يعتدون أي يتجاوزوننا الحلال لنا الحرام. ضربت عليهم الذلة أينما خلقوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. المتصرفين الهوان صغاروا كما يحيط البيت المضروب بساكنه أينما ولدوا إلا بحبل من الله بتقدير يعني إلا معتصمين أو متمسكين أو متنفسين إلا بحبل من الله. والمعنى ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال ذلة تحلى بقاطين بحبل الله وحبل الناس يعني ذمة الله وذمة المسلمين. أي لا عز لهم حق إلا هذه الواحدة وهي ابتداؤهم إلى الذمة لما قبلوه من الجزية وباءوا بغضب من الله أي استرجلوه وظلت عليهم المكانة أي الفقر ليكونوا هذه الأوصاف أعرق سيء في الظلم أعرق سيء في الظلم. ذلك يعني ظلت المكانة والتسجلة والغضب ذلك بأنهم كانوا يذكرون بآيات الله أي الإكثار وعدوة ويقتلون الأنبياء يعني الآتين من عند الله الحق. ولما كانوا معصومين دينا ودنيا قال بغير الحق أي بغير حق يريد حتى ذلك هم عصوا وكانوا يعتدون أي الرغم الذلة والمسكنة في الدنيا والابتلاء والغضب في الآخرة كما هو معدل في كفرهم مقدم الأنبياء فهو مسبب عن أنبيائهم وأعدائهم حدود الله تعالى. وقيل ذلك إثارة إلى علة العلة وهو الكفر والأمر والقصد أي حصل أنه بسبب إرسالهم واحد يعني أن علة العلة هي الكفر لأن الاقتداء على المعاصي يهوي يعني الكفر لأن المعاصي بريد الكفر المعاصي البريد الذي يؤدي إلى حصول الكفر. الإقدام على المعاصي والانتهاك بمجاوزة الحدود يهون الكفر. قال الأصفهاني قال أرباب المعاملات كنت أرسل كل أخي كن معها ورقة القلم ويكتب هذه الجملة الفجية يقول قال أرباب المعاملات من الدنيا يريد كل وقت عبدها كده أمام المكتب في مكان كارث في البيت بنفسه ولا بيت من الدنيا بفرق الآداب وقع في فرق السنن ومن ابتلي بترك السنن وقع في ترك الفرائض ومن ابتلي بترك الفرائض وقع في استحقار الشريعه ومن ابتلي بذلك وقع في الكفر. من ابتلي بترك الاداب وقع في ترك السنن يعني ترك تدريسه او يتهاوى في الاداب الشرعيه فلا في اداب هذه اشياء دقيقه وسهله يستدرك الشيطان لانه فرط في السنن يريد التفصيل في الفرائض من الدنيا لترك الاداب وقع في ترك السنن ومن الدنيا لترك السنن وقع في ترك الفرائض ومن الدنيا لترك الفرائض وقع في استحقار الشريعه ومن الدنيا لذلك وقع في الكفر. تقول ان القطاعي رحمه الله تعالى والآية دليل على مؤاخاة ابن الراوي بنبي الأبي وإن على هلا يعني ضربت عليه وقلت له فأين ما تصف إلا بحد من الله وحد الناس مع أسباب إسرائيل اليهود أو النصارى المفترض أنهم يعني إن هذه الأجيال التي خاطبت القرآن بها من بني إسرائيل لا ليس التي خاطبت الأجيال لكن سيد ان العقوبة كلها ايه ذلك بما ذلك بانهم كانوا يذكرون الاسئلة ويذكرون الاحياء بغير حق ذلك بما عقبوا وكانوا يعتدون فيؤخذ من ذلك الان وكما قلنا في مغائلها من قبل ان الله تعالى يثني عليهم ويوثقهم ليرضاهم على افعال الابائين لانهم راضين عن ما فعلوا ابائهم من البرائي فلذلك وهو خير ليرضاهم عن افعال